نعم جزاكم الله خيرا واحسن إليكم. ثم يقول فلهذا من خلال آوات النفاق التي في البقرة والتي في النساء والتي في الأنفال والتي في التوبة والتي في الأحزاب والتي في المنافقون والتي في هذه الآوات التي أعطت علامات كثيرة وأوصاف تكشف عن حقيقة النفاق، وهي والله الذي يقرأها يجدها منطبقة على عصرنا هذا 100%، ليس 50% ولا 80% كما قال الحسن، والله لو خرجوا إلى سوارع أزقة البصرة لاستوحش الآن الإنسان خلاص ما يحتاج تلك الساعة. قال الحسن لأن الإسلام في ذلك الوقت كان بارزا، لكن الآن ما تقوم ولا تخرج ولا تدخل إلا في النفاق، لأنه لا صلاة لا دين لا عقيدة لا هذه ولا هذه، يعني جميع الأمور قد فقدها المسلمون، وذلك تدبير من إيش؟ من المنافقين. ما قولكم حضرتكم الله؟ أقول رأي مثل هذا الكلام على جميع المسلمين واتهام به واتهامهم به هذا لا ينبغي، هذا خطأ. فالمسلمين كما قلت فيهم البر وفيهم الفاجر، وقد يكون يزيد الجهل في بعض البلدان وتقوى شوكة الباطل والنفاق فيها، وهذا لا يقال بأنه هذه البلاد ليس فيها مؤمنين وليس فيها أبرار وليس فيها صادقين، لا، وقد يكون في بعض البلدان يعني تخف شوكة النفاق وال يعني الباطل والمعاصي تكون أخف من غيرها وهكذا. فيعني إلقاء الكلام على مثل هذا إتراكه على المسلمين جميعا هذا من النزعة الكفرية التكفيرية التي يعتنقها أصحاب المناهج الجديدة المستوردة. النظرية معروف أنه تكفيري من أجل الجسد التي يظهر منها المنهج الخارجي التكفيري يظهر منها واضحا جدا. ولم يترك فريق المغراوي او غيره من اهل البدع فانه يعتبر مخطئا وقد جمع على نفسه، ويجب عليه ان يتوب الى الله ويرجع اليه. فلا ينفع احدا يوم القيامه، لما تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فالذي ينفع هو متابعة كتاب الله ومتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة السلف الصالح على الأعمال الخيرية والاعتقادات الصحيحة النافعة. فالتعصب بالمبتدعة يضر العبد ولا ينفعه، بل يكون شرًا عليه يوم القيامة، ويوم القيامة يتخلى عنه يعني هذا الذي هو متعصب له، وكل منهم يلعن الآخر ويرجي باللائمة على وبالله التوفيق. نعم السؤال الوحيد فقط يا شيخ أخير. ايوه احنا ما حكم من يقول بان المغاويين ليسوا حزبيين؟ والحزبيين من اشد الحزبيين. شيخنا هل يلحق من يماشيهم ويخالطهم بعد ما بين له؟ هل يلحق بينا شيخ؟ يلحق بهم نعم. بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خيرا. والله شيخنا اخواني يسلمون عليك يا شيخ. عليك وعليكم السلام. يحييك يا شيخ. حياك الله شيخنا، السلام عليكم. حياكم الله وعليكم السلام. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله شيخنا الشيخ أحمد مدني. الله يسلمك. شيخنا أنا كل المغرب يا شيخ. أيوه. سؤال واحد فقط. حلو. شيخنا هنا أتباع محمد عبد الرحمن المهراوي يا شيخ يدسون على السلفيين الذين استقاموا منذ مدة قليلة يا شيخ. يعني يقولون بأن أخطاء البغراوي أخطاء اجتهادية، وبعضهم يا شيخ يقر بأخطائه ولكن يقول لا يقصد، وبعضهم يقول بأنه أخطأ ولكن دعوا هذا لأشياء من العلماء واهتموا بطلب العلم يا شيخ. ما قولكم يا شيخ؟ والله يقول الآن يا شيخ أن البغراوي لا يصبر غالبا اللي حسبنا بلغنا عنه، اللي حسبنا طلعنا عنه لا يصبر لأنه أي الخوارج لأنه الكثير من عزيزه. ثم يقول مهمة زكاة الفطر هو الإغناء والمحافظة على التوازن الاجتماعي، يعني يذهب إلى الأرامل أو يذهب بها إلى الأرامل ويذهب بها إلى الفقراء ويذهب بها إلى المحتاجين، يذهب بها للمساكين المستقيمين السلفيين، لا تعطوها للكفار، لا تعطوها للكفار المنحرفين المبتدع، لا تعطوها للكفار الذين يدخنون. لا، الذين يدخنون الكفار بأن الذين يدخنون كفار هذه نزعات تكفيرية، ولكن الكفار الذي عرفته بالكفر بأن عنده عقيدة كفرية أو أنه لا يصلي بالكلية أو أنه يعتقد اعتقادا كفريا والعياذ بالله، إما وثني وإما إلحاد وإما صوفية يعني شديدة كالقول بوحدة الوجود وما أشبه ذلك، هؤلاء الكفار. أما القول بأن المدخن مثلا يعتبر كافر أو الذي عليه آثار المعصية بادية كحلق اللحية وإعفاء الشارب أو إسبال الإزار أو الثوب، يعني هذا ما يطلق عليه الكفر. أو القول بأن يعني الدولة مثلا بينها وبين الأخرى حدود وأنها لا تسمح لأحد يسكن فيها إلا بأن يكون عنده كفيل ويكون عنده جواز وما أشبه ذلك، هذا القول بأنه يعني الذي يكون بهذه الصفة يكون كافرا، هذا من النزعة التكفيرية التي هي نزعة الإخوان المسلمين وأمثالهم من يعني جماعة الجهاد أو ما أشبه ذلك. جعلت السلام عليكم ما هو وضع كل يوم محمد بن عراي أبو إسحاق العيون وحسن المعقول سنة قول الذي يعرف عن محمد بن عراي أنه يحبه يا أبو إسحاق العيون كذلك وهو من أصدقاء أبو الحسن ومن مصروف أن السنة قول بعملها الوحاد في الليلة الأولى اجتمع عند جماعة الناس من الخارج من السعودية وقالوا ما رأيك في طلب العلم على المغراوي؟ قلت لهم ثبت عندنا أن المغراوي هذا تكفي وأنه كفر المدينة بغير حتى لا أنصحكم بالدراسة.